بالسلامة نزور النبي والحرم ونعود لآخر بلدة تريم المدينة عند أبو علوي نقيم. يالله عزاب الزلامة نزور النبي والحرم ونعود لآخر بلدة تريم المدينة عند أبو علوي نقيم. جار الفقيه المقدم وابنه خال عقزام والقطب ما ولد ويله وشيخي عمر محضار ليحمي تريم. والعيد روس المزامة غياثي سراج الظلم ومعدن الجود سيف العدا غوث السقاف لي جاه عظيم. والفاخر بو بكر بحر الندى لي جل الجشام وعاد معنا الخبية جمال ليل ذخر طب شافي للسقيم. والغوث حدد ناود علوي كبير الهمام وكم وكم هجها الدار لو بحر موجب الكرم يلطم لطيم. نعم الجمال الدواسر بحور الوفاء والكرام إذا قناصت بهم تجلب الجميل قوم يوفون الغريم. يا بخت من هم سيارته يوم الفزاع والندم في سعفهم بايحل القصور العليا وسط جنات النعيم. هيا الدراك ضاقت الناس والجور والقحط عام ذا حلها يا رجال السرى والسرية جودكم فايض عميم. الأرض نشفت ويبست شجار السمر والسلم والباخص عام البهايم وعام اللوادم رب فرج يا كريم. والختم صلوا على سيد الرسل خير الأمم شفيع على البدر لي من سنا نور وجهه تنطفي نار الجحيم. خير الورى أشرف الأنبياء والعرب والعجم اسموا على العرش من قبل آدم وحوى قده في العلم القديم.